عرفت وكالة الأنباء الإنترنتية الروسية ديتا نكترو يوم الرابع من الشهر الجاري بحديقة النباتات المركزية التي توفر لأبناء شعبنا المعرفة متعددة الجوانب عن النباتات وتستخدم على نطاق واسع كقاعدة تربوية علمية وثقافية تضمن حياتهم العاطفية الثقافية.